بنوصيكم بالطاعة كل دقيقة وكل ساعة بنوصيكم بالطاعة كل دقيقة وكل ساعة التزموا نهج الجماعة نهج المصطفى العدناني للعروسة الفرحاني ولا عريسنا التهاني للعروسة الفرحاني ولا عريسنا التهاني وصية بهالسرية الكل منا يا خلاني وصية بهالسرية الكل منا يا خلاني اتعلم عند أهل السنة تلقى الأمد وتتهنى اتعلم عند أهل السنة تلقى الأمد وتتهنى وامشي في طريق الجنة وابعد عن طرق النيراني للعروسة الفرحاني ولا عريسنا التهاني للعروسة الفرحاني ولا عريسنا التهاني وصية بها السرية الكل منا يا خلاني وصية بها السرية الكل منا يا خلاني لا لا لا لا لا لا لا لا تهاني تهاني لعرسنا التهاني مهيوب واسمى راني هنا لبعرس الصدارة نوارا نوارا شموع الفرح نوارا نوارا نوارا شموع الفرح نوارا والفرحة داير من دار بالصالم كل الحارة هنوها هنوها عروستنا هنوها لعريسة زفوها تمنوا للهنا بمشوارا نوارا نوارا شموع الفرح نوارا نوارا نوارا شموع الفرح نوارا والفرحة داير من دار بالصالم كل الحارة لم الشمل زين وزين ولاحت بسمي عالخدين قري وانسري عين بنغمي حلوة وهدارة نوارا نوارا شموع الفرح نوارا نوارا نوارا شموع الفرح نوارا والفرحة داير من دار بالصالم كل الحارة لبس البدل الرسمية وبالطول الأبيض هي لبس البدل الرسمية وبالطول الأبيض هي إلها منا تحية هلا بعريس الأسمر مرحبا واهلا باهلا توب اهلا حتى الحفلة تحلى بدنا زقف من الحضار يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر خلوا اصطالي نور خلوا اصطالي نور يا اهلا بالاسمر يا اهلا بالاسمر خلوا اصطالي نور خلوا اصطالي نور طير الطير الطاير بالعالي غني غني للغالي فرح عريسنا الغالي وفرح له كل الحضار يا أهلا بالأسمر يا أهلا بالأسمر طلوا أصفالي نور طلوا أصفالي نور يا أهلا بالأسمر يا أهلا بالأسمر طلوا أصفالي نور طلوا أصفالي نور بموال وغنية بدنا نحل السهرية بموال وغنية بدنا نحل السهرية انشودي العريس الزين كلمة عربية يا أهلا بالأسمر يا أهلا بالأسمر طلوا هالصالي نور طلوا هالصالي